وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا تنفعنا به والأمة الإسلامية. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم بخير ولطف وعافية، آمين آمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. رحمته صلى الله عليه وسلم بالأهل والعيال. لا زال الحديث عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة. اليوم حديثنا عن رحمته صلى الله عليه وسلم بالأهل والعيال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة. نعم، ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم كان مسترضعا، كان له مرضع ترضعه في عوالي المدينة، والعوالي في المدينة منطقة قريبة من الحرم. نعم. فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، أي يعلو ليدخن. نعم. ليدخن أي يعلو منه الدخان، وكان ظئره قينا فيأخذه، أي فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم المسترضع فيقبله ثم يرجع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بولده الرضيع إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينطلق من بيته إلى عوالي المدينة فقط من أجل أن يرى ولده الرضيع، نعم، ويقبله ثم يرجع. قال: فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، أي يعلو من الدخان، وكان ظئره قينا، يعني كان زوج المرضعة التي ترضع إبراهيم كان زوجها حدادا، نعم، والذي يعمل في الحديد يعمل في الدخان، عمله في الدخان. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم المسترضع فيقبله ثم يرجع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم هذا ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم مات وهو صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم أحبتي أولاده الذكور كلهم ماتوا وهم صغار، والإناث أيضا ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبله، ودفنهم بيديه الشريفتين ما عدا السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، عاشت 6 أشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية أولاده كلهم ماتوا، نعم، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنهم بيديه الشريفتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، أي في سن رضاع الثدي، وإن له لظئرين لظئرين أي مرضعتين تكملان رضاعه في الجنة. نعم. أي يتمان له رضاعه سنتين. نعم يتمان له رضاع سنتين. نعم. فإنه توفي وله ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. نعم توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا صلى الله عليه وسلم ودفن في البقيع. نعم قبره معروف هناك. نعم. انتهى من شرح النووي. وفسر القين في النهاية. وفسر القين ما قال وكان ظئره قينا. ما هو القين؟ بأنه الحداد. الحداد أو الصائغ يسمى قينا. نعم. والقينة بالهاء المغنية والقين الحداد أو الصائغ. نعم. وفسر القين في النهاية بأنه الحداد والصائغ. ومن رحمته بأهله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من رحمته بأهله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعاونهم في الأمور البيتية. اسمع يا مسلم، يا من تدعي الصلاح ويا من تدعي أنك من أهل الهداية ويا من تضم نفسك في سلك الصالحين ويا من تسمي نفسك وارثا محمديا، يا ترى هل فيك أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثرنا اليوم أصيب خصفي بيتي مع زوجي ومع أولادي بالكبر والعجب. نعم أكثر الناس يتعالون عن خدمتي في البيت، أن يعاون امرأته في البيت، وبعض الناس جاهليهم يظنون أن ذلك نقص في حقي في حق الرجل. لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاونهم في الأمور البيتية. نعم. كما تقدم أن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقالت كان في مهنة أهله. كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، يعني ربما كان سدار وربما عاونهم في غسيل الثياب وربما أعانهم في غسيل أواني الطعام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وربما كما سيأتي معنا خاط ثوبه وخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اجتهد يا مسلم، اجتهد، لا تقل أنا لا أستطيع، لا، اجتهد وانوي بذلك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. انوي أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أب، أنت ولد في بيتك مع أم، قم أعينها يا ولدي، أعينها فيما تعمل. أنت زوج، قم أعنها، وضعت الطعام، ساعدها في حمله، ساعدها، فالله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحب العاشق للنبي صلى الله عليه وسلم أحبتي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء. أما الغافل المسكين فإنه ينتقي، يعني هذا يستعمل السواك يقول هذه سنة سهلة يعمل بها، أطلق لحيته يقول هذا الأمر يسير، ولكن الآن في أن يعاون أهله يقول الله هذا أمر ثقيل فلا يفعله. لا لا، وخالف النفس والشيطان وعصيم، وإنما ما حضاك النصحة فاتهمي. حدثنا شيخنا الشيخ بشير كرمان سيدي أبو الأمين الحلبي نزيل المدينة دفين جنة البقيع رضي الله عنه ورحمه الله جميع أشياخنا، بعدما تزوج دخلت أمه، جاءت أمه تزوره في يوم الأيام فوجدته في البيت يغسل الأواني الصحون، فصاحت أمه وقالت ماذا تصنع؟ أبوك ما صنع هذا، جدك ما صنع هذا، أنت تغسل الأواني لزوجتك وأنت؟ فقال يا أمه هل كان أبي نبيا؟ قالت له لا. هل كان جدي نبيا؟ قالت له لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين كان يصنع هذا، وأتم عمله ولم يرد على أمه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من الرحمة، وهذا له نعيم لا يعرف إلا من ذاقه. يعني أنت عندما تعين امرأتك في البيت وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يضع نعيما في بيتك، سرورا في قلبك، والله تعالى يرحمك لأنك ترحم امرأتك. وحديثنا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأهل والعيال. نعم. فقالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. أيوة، كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، إذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. بعض الناس يجلس في البيت فلا يخرج من بيته لا إلى صلاة ولا إلى غيرها، يقول أنا أريد أن أدخل السرعة على قلب زوجتي، فيصير من القواعد من النساء، مثل القواعد في النساء يبقى في بيته. لا، تعينها. أذن المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقوم نعم وتلبي نداء ربك. نعم. فما كان صلى الله عليه وسلم من جبابرة الرجال، بل كان كثيرا ما يخدم نفسه بنفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ففي مسند أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من رحمته بأهله وعياله. نعم، صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه وانكساره لربه، يخيط ثوبه ويخصف ويصلح النعل ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. فهذا رفعة لك يا مسلم، وليس ضعة كما يظن النوكة من الناس، أي الحمقى، يظنون أن هذا ضعة في الرجل. لا، نعم، رحمته. فالوضيع هو المتكبر أحبتي، الوضيع من هو المتكبر، أما المتواضع فالله عز وجل يرفع، كما جاء في الحديث: من تواضع لله رفع، ومن تكبر وضع. نعم. رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. مع أن جعلت قرة عينه في الصلاة، مع هذا صلى الله عليه وسلم إذا وهو يصلي في المسجد إن سمع بكاء صبي يتجوز في صلاته ويقصرها. قال: مما أعلم من شدة وجد أمه، هذا الأم التي في المسجد تصلي وبكاء وصبيها يبكي، نعم، يتحزن عليه، ينشغل قلبها فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة شفقة بهذه الأم وبهذا الصبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان أنه كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم صلى الله عليه وسلم، يمسح رؤوس الصبيان ويقبل هؤلاء الصبيان. نعم. ولكن هذا الصبي الذي تقبله، انتبه، يعني هذا إذا كان صبيا صغيرا، أما إذا وصل إلى سن المراهقة وكان أمرد، وخاص إذا كان حسن الوجه، فهذا لا تقبله من خده، تقبله من رأسه. انتبهوا، هذه مسألة قد تشكل على البعض أيها الأحباب. الآن جرت عادة قميئة ومنتنة في مجتمعنا أنهم يقبلون الأولاد الكبار، يعني صار في سن البلوغ، نعم، أو في سن المراهقة، وهو أشبه ما يكون بالبنات، فيأخذه ويقبله. هذه عادة سيئة. لا، هذا حاله الآن في مثل هذه الحال وهو أمرد، كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يغضون أبصارهم عنه، كيف أن تقبل؟ كان شيخنا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان هؤلاء المردان يجلسهم خلفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والفقهاء سموهم الأنتان والجيف تحذيرا من فتنتهم هؤلاء الأحداث. ومن كان عنده ولد نعم بهذه الشاكلة وكان حسن الوجه صبيحا يمنعه من الذهاب إلى الحج وحده خشية الفتنة، المرأة لا تذهب إلى الحج إلا ومعها محرم، والمرأة فتنتها للرجال. أما هذا الغلام حسن الوجه ففتنته للنساء والرجال معا، فلنحذر من هذا. فقل من ينبه على هذا الأمر في زماننا، مع أنه مسطور في كتب الفقهاء، في كتب الفقهاء هذا مسطر. ارجع إلى حاج ابن عابدين، إلى كتب الآداب، ارجع إلى الرسالة القشيرية، نعم هناك باب خاص عنوانه باب صحبة الأحداث، ولكن لقلة الدين ورقته والعياذ بالله صار الناس حتى من الذين يعلمون لا يذكرون هذا الأمر، والأمر مخيف. وإبليس اللعين دخل على بعض العباد عن طريق هؤلاء المردان. سفيان الثوري إمام، كان إمام زماني، يقول نظرت للمرأة فوجدت معها شيطانا، وإلى الأمرد فوجدت معه 16 شيطانا. انتبه، فهذا أخطر من المرأة. لماذا؟ المرأة معروف أنت ممنوع من النظر إليها، ولكن هذا النظر إليه جائز بشرط عدم وجود الشهوة، نعم، وإذا وجدت الشهوة ذهب العقل، هكذا قال علماؤنا. نعم، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بن علي رضي الله عنه. نعم، هؤلاء أسباطه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أما أن تقبل ولد الغير وهو صار في سن المراهقة، صار مشتهن، فأنت ممنوع من ذلك. نعم، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع إن لي 10 من 10 ما قبلت منهم أحدا قط، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. كثير من الرجال اليوم عندهم أولاد فالولد لا يحمله، إن بكى الولد أو كذا يقول لأمه انظر إليه احملي أخرجيه من عندي من غرفة. الله أكبر، الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رضي الله عن شيخنا الشيخ علي بن الفروجي، نعم، شرفني الله بخدمته، فكان يدخل الأولاد عليهم صغار أقول لهم تعالوا قبلوا يد الشيخ، شيخنا الشيخ علي، فيأخذ هو أيديهم ويقبلها ويقول لي هؤلاء ملائكة الله يرحمنا بهم، هؤلاء ملائكة ما أذنبوا صغار الله يرحمنا بهم. نعم، وفي الصحيحين نعم، وعلى الرجل أن ينبه أولاده، انتبه عندك أولاد صغار أنت بسن المراهقة، يعني صار في العاشرة من عمره والحادية عشر من عمره، صار يشتهى، حذره وعلمه وقل له يا بني لا تقبل أحدا ولا تترك أحدا يقبلك أبدا. مرة كان جاءني أحد الأحباب هنا من أهل رحمة في السوق، قال لي والله سررت، قلت ما الأمر؟ قال لي والله لقيت ولدك في الطريق فأردت أن أقبله كما أقبل الصبيان فهرب، وقال لي إن أبي منعني أن أقبل أحدا وأترك أحدا يقبل، قال والله سررت. قلت هكذا علمنا أشياخنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الله أكبر، هذا الذي لا يرحم الصغار ولا يقبل أولاده الصغار، هذا الرحمة نزعت من قلبه والعياذ بالله. يعني أن من كان في قلبه رحمة للصبيان حملته على أن يقبلهم، ومن نزعت الرحمة من قلبه أمسك عن تقبيلهم. نعم، وكل الحديث هنا عن أولاده وأولاد أولاده وعن أحفاده، لا عن أولاد الغير. أولاد الغير إذا كانوا صغارا لا يشتهون فلا مانع من هذا. نعم. وروى الشيخان والترمذي عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه، أخذ الحسن ابن السيدة فاطمة وضعه على عاتقه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نأخذ الأولاد وأن نلاعبهم، أما أن تدخل البيت وتصيح بأولادك. نعم، كل واحد من حرك برك والعياذ لا، ويصابون بالرعب ويخافون عند دخولك، فأنت رجل سيء الخلق. كل من هرب أولاده منه عندما يدخل بيته فهو سيء الخلق. لو كنت حسن الخلق تحسن إليهم لوجدوا البهجة والسرور عند دخولك. نعم. رحم الله شيخنا الشيخ أديبا الكلاس، كان جبلا من جبال العلم، كان إذا ما جاءه الأولاد يلاعبونه ويلاعبهم أيها الأحباب، ويضحك معهم ويضحكون معه. دعاني أحد أقربائه رحمه الله تعالى، نعم، من آل مرادني، توفي أبو عيد المرادني، قال لي، فهو شيخنا خال أمه، قال لي: إن شاء الله يوم من الأيام سأدعو شيخ خالي الشيخ أديبا الكلاس وأدعوك معه إلى البيت لتنظر كيف يلاعب الشيخ أديب الأولاد. والله فعلا دعاني، هذه مسألة منذ ربع قرن أو أكثر، نعم، في بلدة يلدة. نعم، ذهبت أيها الأحباب، دخل الأولاد على شيخنا الشيخ أديب الكلاس، فهو قد عودهم هذا، فهرعوا إليه أيها الأحباب، هذا نزع عنه عن رأسه القلنسوة، وهذا جعل يضع يعضه من يده، وهذا وهذا، والشيخ يضحك يضحك يضحك. هو الشيخ يقول لهم: أنا أريد أن آكل الذرة، أريد أن آكل الذرة. فأتي الأولاد يرفعون عن أيديهم هكذا من أجل أن يعضهم، هم يقولون: نحن نريد أن نأكل. يكشف عن يديه فيعضونه من ذراعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا يضحك ويلاعبهم ويحسن إليهم. سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالنا تكبرنا وتعجرفنا، واحد أخلاقه معجرفة لا تعمل الفأس به والمجرفة، واحد إذا سمعت صوته تتمنى عن قريب موته، واحد يمشي وفيه ثقل كأنه على القلوب جبل، فقرأ عليه سورة الزلزال تنحط عنك ثقل الجبال، واحد في أكله يرعى الأدب، وواحد يأكل ما هب ودب. هذا من كلام سيدي الشيخ عبد القادر القصاب رحمه الله تعالى، رضي الله تعالى عنه، شيخ كان شيخ القلمون في الدراعطية. نعم. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين. الحسن والحسين. قالوا: ما أغلى من الولد إلا ولد الولد. نعم، وولد ولدك، وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، يعني أولاد أبنائك وأولاد بناتك. بعض الناس، وهذه بقية جاهلية، يحبون أحفادهم من الذكور ولكن لا يحب أولاد ابنته. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: الحسن والحسين. أبناء السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فنحب أحفادنا ونحب أسباطنا. الله أكبر. نعم. ثم هو ولدك هذا، وإن كان ابن بنتك يقال له ولد ابن، أو ليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيد الحسن قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، قال عنه ابني. بعض الناس جاهلية يقول الله هؤلاء أولاد آل فلان عن أولاد بنته، هكذا بقية جاهلية هذه. لا، تكرمهم وتحسن إليهم وتفرح بهم إن جاءوا، وإن زاروك تكرمهم وتحسن إليهم وتهدي إليهم الهدايا. نعم. وكان يقول لفاطمة عليها السلام ادعي لي ابنية، يطلب منها ادعي إلي ابنية الحسن الحسين، ويضمهما إليه رضي الله تعالى عنهما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني تصور النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب وهو يخطب، نعم، ارتفع صوته صلى الله عليه وسلم، نعم، وكأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. مع هذا إذا سمع بكاء أو رأى في يوم من الأيام أحد أسباطه فترك الخطبة ونزل، حمله ثم أتم خطبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في يوم من الأيام صلى ومعه أمامة، صلى حملها وهو يصلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحد العلماء وهو يصلي سقطت عمامته فحملها في الصلاة، فقالوا له بعد الصلاة تحمل عمامتك وأنت تصلي؟ فقال حمل عمامة أهون من حولي أمامة. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، أنا حملت عمامة. نعم. ومن رحمته بالصبيان وحبه لإدخال السرور عليهم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول ما يدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في المجلس من الصبيان. نعم، يعني إذا جاءوا بباكورة الموسم كان يعطيه للصبيان في المجلس. نعم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما هذه كان عليها أجدادنا من قبل يحسنون للصغير. اليوم ربما صنعت مائدة كبيرة للكبار والأولاد الصغار ينظرون. لا، رحم الله والدتي كانت تطعم الصغار قبل الكبار. نعم. كما روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بباكورة الثمرة أي أولها وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. نعم، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. نعم، صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تأليف لقلوبهم وفيه رحمة بهم. نعم. رواه ابن السني عن أبي هريرة، وقال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير رجال الصحيح، انتهى. ومن رحمته دمع عينيه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم لفراق ولده إبراهيم رضي الله عنه. نعم، لما مات ولده إبراهيم، وكما مر معنا مات وهو ابنه 16 شهرا أو 17 شهرا. نعم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، أي في حالة الاحتضار، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تذرفان، أي تدمعان. فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله، يعني وأنت يا رسول الله تبكي. نعم. فقال يا ابن عوف إنها رحمة، هذه رحمة. نعم. ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع وإن القلب والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى بعضه مسلم. نعم، قال إن العين تدمع على فراق ولده صلى الله عليه وسلم وقلبه يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس إذا مات لهم ولد ربما تكلم بكلام الجاهلية فذهب أجره. قال لا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا منها. نعم، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونعوذك أن نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكسب خطيئة أو ذنبا لا يغفر. إذا نزلت بك مصيبة فلا تقل إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. الحمد لله، نقول إيه؟ الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. ربنا يسأل الملائكة ماذا قال عبدي، تقول الملائكة وهو أعلم لقد حمدك واسترجع، عندما أقول لهم فقبضتم فلذة كبد عبدي فلان، ماذا قال عبدي؟ قالت وهو أعلم، قالت حمدك واسترجع. فما الجزاء؟ الجزاء أن الله عز وجل قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أسمعت يا مسلم؟ إذا رضيت بقضاء الله ما الجزاء؟ ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم، فإذا ابتليت فقل هذا، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا رسول الله؟ كذلك أنت تبكي عند موت الولد؟ نعم. قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وأنت إذا ابتليت ببلية، فقد ولد أو فقد مال أو أي مصيبة، وقلت الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، نعم، قلت اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها، فالله عز وجل يعوضك. سمعت من سيدي الدكتور عبد الرحمن الكتاني رحمه الله تعالى من آل بيت النبوة ورضي الله تعالى عنهم وعن آل البيت وعن الصحابة أجمعين وعن نبيهم آمين، سمعت منه يتحدث عن رجل من المغرب العربي، رجل كان من كبار الأثرياء في المغرب، هكذا يقول، أذكر لكم قصة كما سمعتها ولا أحب أن أغير في ألفاظها. نعم. فهذا الصديق في المغرب من كبار الأثرياء، كان عنده أراض شاسعة، كان عندما يضع السماد والدواء على الأرض بالطائرة نعم يرشون هذه الأرض لساعتها. تزوج امرأة أيضا على هذا المستوى من الثراء، حملت فجاءت بولد، وفي يوم من الأيام هذا الولد الخادم المرأة عندهم لتخدم، ما هي تخدم يا لطيف، انقلب قدر الطعام على الولد فقتلهم، مات الولد. نعم. فأراد هذا الرجل أن يبطش بالمرأة الخادمة التي عنده، فقالت له امرأته إياك أن تمسها بسوء، إياك أن تضربها، وهددته. والذي يتزوج امرأة ثرية عندها أساليب للتهديد بخلاف الدرويش، فقالت له قل الحمد لله، قل اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها، المرأة الصالحة. فقال ذلك أيها الأحباب، قال بعد مدة هذه المرأة حملت، كبر بطنها، عند الأطباء في المغرب قالوا معها توأمان ولدان، فقبيل الولادة قال أخذك إلى فرنسا، هناك يعني الطب متحضر أكثر، تلدين هناك في فرنسا. لما حان وقت الولادة، نعم، ولدت، جاءت بالولد الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس، جاءت بستة أولاد ببطن واحد. ضجت فرنسا وقتها بهذه الحادثة، وزارها رئيس فرنسا ومنحهم الجنسية لهؤلاء الأولاد الستة، وتكفل برعايتهم إلى 10 سنوات، لا. إلى 10 سنوات قال كان فرنسا ترسل إليهم الأطعمة والألعاب ومن يخدم والطبابة رعاية 10 سنوات. نعم ببركة إيه؟ اللهم جرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها إذا ابتليت. السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما مات زوجها أبو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. فقالت ومن خير من أبي سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هناك زوج خير من زوج أبي سلمة؟ قال قولي ذلك. قالت ذلك، فما إن انقضت عدتها إلا وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أما للبنين فصارت أما للمؤمنين إلى يوم الدين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.